بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في النهي عن السياحة، قال باب في النهي عن السياحة، ثم ذكر رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ذلي بالسياحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق الأمصار وأن يسكن البراري، وبالتالي حيترك الجمع والجماعات. فقال كأن هذا السائل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب في الأرض قهرا لنفسه بمفارقة المألوفات والمباحات واللذات وترك الجمعة والجماعات وتعليم العلم ونحو ذلك. فرد عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رد على عثمان بن مضعون التبتل. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك الرجل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالسياحة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. يبقى الأمر الذي بيدع هؤلاء القوم أن يفارقوا هذه المألوفات واللذات وكذلك أيضا هو الخروج في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنها فيها مفارقة للأوطان وفيها مفارقة للأحباب وفيها مفارقة للأقارب. هذا الرجل لما طلب ذلك الأمر كما وجه ذلك العلماء وكأنه أراد بالذهاب في الأرض قهر النفس حتى تفارق المألوفات واللذات، قلنا كأنها نوع من أنواع تأديب الإنسان لنفسه، تأديب الإنسان لنفسه، قلنا حتى لا يغتر من جهة الدنيا، حتى لا يغتر من جهة الدنيا. والإنسان لابد أن يكون بصيرا بنفسه وبحاله، الإنسان لابد أن يكون بصيرا بنفسه وبحاله، وبالتالي حتى لا تكون تلك المألوفات أو اللذات أو المباحات تكون لها أثر شديد على الإنسان وتستحوذ على الإنسان، حتى لا يستدرج الإنسان من جهة الدنيا. فلابد الإنسان يكون بصيرا بنفسه، ولابد أيضا أن يقوم بتأديب تلك النفس حتى لا تند، وحتى يعني لا تتحكم هذه العادات أو المألوفات في الإنسان. ونجد أن الدين بيعلم الإنسان أنه كيف يخرج من تلك المألوفات وكيف يخرج من تلك العادات. يبقى عادات ومألوفات اعتاد عليها الإنسان عسى أن تكون هي التي يعني بيحيد بها الإنسان عن طريق رب المستقيم، أو تكون لها من الأثر أن يحيد الإنسان عن طريق رب المستقيم، فلا بد أن يكون بصيرا بنفسه. لذلك نجد أن الصيام كعبادة، هذه العبادة فيها مفارقة الإنسان للمألوفات، فيها مفارقة الإنسان للمألوفات، قلنا حتى لا تتحكم عادة أو أي أمر من هذه الأمور التي ألفها من طعام أو شراب تتحكم في الإنسان، فبيتغير برنامج الإنسان، نظام الإنسان في الطعام في الشراب في النوم حتى في نسك الإنسان للعبادات، قلنا حتى يخرج بذلك عن المألوفات، قلنا لأن الإنسان قد يعتاد أن يطعم الطعام في توقيت ما، أيضا بيعتاد أن ينام في ساعات معينة، يعتاد على بعض الأفعال، فنجد أن منظومة الصيام بتغير الإنسان هذه المنظومة التي اعتاد عليها في حياته في غير مثلا رمضان، يعني نقول في رمضان كده بيتغير منظومة الإنسان تماما، يبقى نقول حاله في الطعام والشراب والنوم حاله حتى مع العبادات، فبتتغير هذه المنظومة، وبالتالي بيعتاد عند ذلك أن يخرج وعنده القوة على أن يخرج من تلك المألوفات حتى لا تتحكم في هذا الإنسان. فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في فضل القفل في الغزو، قال باب في فضل القفل في الغزو، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قفلة كغزوة، قال قفلة كغزوة. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجوع الإنسان من سفره بعد الغزو أيضا كغزوة، قال كغزوة أي أن أجر الغازي في انصرافه كأجر في ذهابه. يبقى معلوم أن الإنسان بيثاب على العمل بالنية من ما عندما يخرج من بيته، يعني كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو توضأ في بيته ثم خرج لم يخرج إلا من أجل الصلاة، وبالتالي عند ذلك خطوات هذا الإنسان هتحتسب في ميزانه، بخطوات هذا الإنسان هتحتسب في ميزانه، فكل خطوة هيخطوها الإنسان يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الرواية بتتكلم عن ذهاب الإنسان إلى فعل الطاعة، ذهاب الإنسان إلى فعل الطاعة. يا ترى قفول الإنسان بعد ذلك إلى بيته بعد من صرف من الطاعة هيعود إلى بيته، يبقى هو ما خرج إلا من أجل الصلاة، وبالتالي بعد من صرف من الصلاة هيعود إلى بيته، يبقى هيعود إلى بيته. يبقى على ذلك يا ترى الأجر هيثاب عليه الإنسان على خطواته في الذهاب فقط ولا كذلك في الإياب؟ قلنا لأنه هو أساسا لم يكن له يعني سبيل للخروج إلا من أجل الصلاة، يقول السبب اللي أخرجه للصلاة هو أو السبب اللي أخرجه من بيته هو الصلاة، ففي الحالة دي هو نقول لم يكن له يعني سبيل آخر، نقول والله هيذهب إلى مكان آخر ليقضي بعض الحاجات أو غير ذلك، نقول لا هو ما خرج إلا من أجل الصلاة، فعلى ذلك ترى هيعود أيضا هيعود من هذا الطريق إلى بيته مرة ثانية. فكذلك من رحمات الله تبارك وتعالى أن الإنسان في طريقه في العودة أيضا يثاب ويؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك الأمر. لذلك لما تكلمنا عن صلاة العيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف بين الطرق في ذهابه وفي إيابه، يذهب من طريق ويأتي من طريق، على أساس هتتعدد تلك الخطوات، وكذلك كل هذه الأماكن تشهد للإنسان، كل هذه الأماكن بتشهد للإنسان، يبقى بتشهد للإنسان الأرض تشهد للإنسان وتشهد على الإنسان، الإنسان كما يعني بينا وكما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نقول حتى يكون في تحفيزا على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فنقول خطوات الإنسان أيضا هتعد عليه وتحتسب في ميزانه حتى عندما يرجع من الغزو إلى بيته. لذلك قال قفلة كغزوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أن أجر الغازي في انصرافه كأجر في ذهابه، قال أن في قفوله راحة للنفس واستعدادا بقوة العدو وحفظا لأهل برجوع إليهم. يبقى نقول أيضا هو لم يخرج إلا لهذا السبيل، ولما عاد أيضا إلى بيته إلى مكانه فربنا سبحانه وتعالى من رحماته يثيب الإنسان على تلك الخطوات، يثيب الإنسان على تلك الخطوات. وثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم، باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. ذكر رواية قال عنها المحقق أنها رواية ضعيفة، قال هذه رواية عن عهد الخبير ابن ثابت ابن قيس ابن شمات عن أبيه عن جده أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت إن أرضى في ابني فلن أرضى حيائي، فقال رسول إن أرضى ابني فلن أرضى حيائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب، قال أنه قتله أهل الكتاب. وبالتالي بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. قلنا الشاهد من ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة لما سألت عن ولدها الذي قتل في الجهاد قال ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال أنه قتله أهل الكتاب. قلنا وفيها التحفيز على قتال أهل الكتاب، التحفيز على قتال أهل الكتاب وقتال الروم كما ترجم أبو داود رحمه الله. فهذه المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي متنقبة أو منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، أي قتل في هذا الغزو في ذلك الجهاد. فقالوا جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة، فقالت إن أرزى ابني فلن أرزى حياتي، يعني إن كانت المصيبة في ولدها فهذه مصيبة أخف من أن تصاب في حيائها. وبالتالي هذه المرأة يبقى كما بتذكر في هذه الرواية إن المصيبة في الولد وفقدان الولد يعني نقول أهون عندها من أن تصاب في حيائها، ونقول كل المسألة إن هي أن تكون كاشفة أو سافرة عن وجهها. وبالتالي قالت إن أرزى ابني فلن أرزى حياتي حيائي، نقول يبقى ده أساسا يعني مصيبة بالولد عندها أخف من المصيبة في حيائها. وبالتالي ذكر هنا لكن الشاهد المسألة ابنك له أجر شهيدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما بينا أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة. كذلك أيضا ذكر في باب آخر في باب ركوب البحر في الغزو، قال باب في ركوب البحر في الغزو، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. قال يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. فقال أيضا المحقق أنها رواية ضعيفة، قال لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر. قال فيه الرد على من قال إن البحر عذر لترك الحج، يعني كأن الإنسان إذا لم يجد السبيل الحج إلا عن طريق البحر فالبعض قال أنه هيعذر بذلك ولا يخرج يركب البحر. وبالتالي قال هذه رواية لا يركب البحر إلا حج أو معتمر، يبقى نقول فيها الرد على من زعم أن الحج يعذر لو لم يجد وسيلة انتقال إلا عن طريق البحر، فقال فيه الرد على من قال أن البحر عذر لترك الحج. قال والصواب يعني أنه إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه، يبقى قالوا لا ده الصواب لما يكون البحر كده مأمون الجانب، وبالتالي في الحالة دي قال في إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه، يعني ففرض على من وجد الوسيلة التي ينقل بها للحج لم يجد وسيلة إلا البحر، فإن كان مأمونا وكان غالب الأمر السلامة ففرض عليه يؤدي ذلك الأمر، طالما طبعا كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام على قول بعض العلماء. قال أو غاز في سبيل الله، وده الشاهد من الكلام، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا جعلنا من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر فإن عليه أن يركبه، يبقى فرض عليه أنه يركبه، قلنا لأن طبعا الزاد والراحلة قلنا شروط الحج منها الاستطاعة، والاستطاعة هو توفر الزاد والراحلة، وسيلة الانتقال التي حينقل بها إلى البلد الحرام، يبقى الوسيلة التي ينقل بها إلى البلد الحرام. فيترى إن لم يجد الوسيلة إلا ركوب البحر يترى يركب البحر فرض عليه. كلام ده طبعا بيكلم على حجة الإسلام، في حجة الإسلام طبعا لو كانت توفرت الشروط يبقى على ذلك حيحج، وكما بينا قبل ذلك ترى على الفور أو على التراخي، الفور الحج على الفور أو التراخي، متى توفرت هذه الشروط يبقى على الفرد على الفور ولا على التراخي. فعلى ذلك قال إن هي دي وسيلة لا تمنعه إن كان الغالب فيها السلامة فلم يجد طريقا إلا إلى الحج غير البحر إن عليه أن يركبه، يبقى ده في حجة الإسلام. لكن طبعا لو حج تطوع أساسا يبقى ليس فرض، قلنا لأن حج التطوع أو عمرة التطوع فيبقى العمرة عمرة الإسلام على قول من قال بعمرة الإسلام، يبقى لو لم يجد طريقا إلى عمرة أو الحج اللي هي الفريضة عليه إلا البحر يبقى يركب ذلك البحر طالما غلب عليه السلامة ويأمن ذلك الأمر. وقال غير واحد من العلماء إن عليه ركوب البحر في الحج إذا لم يكن له طريق غيره، يبقى ما كانش ليه طريق غير هذا الطريق يبقى دي الوسيلة اللي هي الموجودة يبقى يركب، نقول فرض عليه، قلنا طبعا في حجة الإسلام أو في عمرة الإسلام. فلذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يركب البحر إلا حج أو معتمر أو غازم في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وطبعا عندنا أن موسى عليه السلام ركب البحر، قلنا من أجل العلم، يبقى ركوب البحر أيضا من أجل العلم، لأن موسى عليه السلام ركب البحر قلنا حتى يلتقي بالخضر عليه السلام كما هو معلوم في القصة. وكذلك أيضا يعني نقول أن مساكين كانوا يعملون في البحر أساسا، كانت عندهم أيضا مركب وكانوا يركبون هذه السفينة، قلنا من أجل أن يصطادوا من البحر. فكل ذلك أيضا نقول يبقى كلها أمور مباحة. وطبعا الرواية الأولى هذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، يبقى ركوب البحر قلنا حتى من أجل طلب المعاش، ولكن إن كان يغلب عليه السلامة، قلنا إن كان يغلب عليه السلامة نعم ذلك الأمر، وإلا لو كانت الأمواج متلاطمة لغير ذلك هيبقى فيه صعوبة، صعوبة مكان الإنسان يركب البحر، وإلا هيتعرض للهلكة، يتعرض للهلكة. لكن نقول أن موسى عليه السلام ركب البحر من أجل العلم، فركوب البحر من أجل الرحلة في طلب العلم. وكذلك أيضا في قصة الخضر عليه السلام لما خرق موسى عليه السلام السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى كانوا يرتزقون يقتاتون من خلالها، من خلال ما يصطادون من البحر. فعلى ذلك كانت هذه الرواية ضعيفة، ولكن كما بينت أركب البحر الحج المعتبر أو غزو في سبيل الله، يقصد بذلك أن دي أيضا من الأمور المعتبرة في الغزو في سبيل الله بركوب الإنسان للبحر. ونقول أصدق من هذه الرواية، أصرح من هذه الرواية، الباب الذي يلي بعد ذلك هو باب فضل الغزو في البحر. قال باب فضل الغزو في البحر، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت قلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال مثل مقالتي. قالت قلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فغزى في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت، فاندقت عنقها فماتت. يبقى بيذكر هنا أنس ابن مالك رضي الله عنه أن أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، أم سليم اللي هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنها. وطبعا معلوم أم سليم رضي الله عنها ومكانة أم سليم، وأم سليم طبعا يعني لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتسأل عن المرأة يعني إن احتلمت هل عليها من غسل، وبالتالي هذا الحكم ما تعلمناه إلا من خلال ما طرحت، من خلال ذلك السؤال الذي طرحته أم سليم رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي امرأة فقيها رضي الله تبارك وتعالى عنها. معروف طبعا قصتها مع زوجها مع أبي طلحة رضي الله عنها زوج أم سليم. وأم سليم نقول إنها أم أنس بن مالك رضي الله عنه، أم حرام هي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه. فعلى ذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم، قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك، يبقى نام عندهم، قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك، يبقى نقول أخذ نوم القيلولة فاستيقظ وهو يضحك، قام بالنوم وكان بيضحك صلى الله عليه وسلم. فقال فقلت رسول الله ما أضحكك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتنصون الفرص دوما، وبالتالي نجد أن هذه المرأة خلاص حكى رؤيا رآها في المنام، ولكن نقول من فطنة هذه المرأة وفقه هذه المرأة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى لها أن تكون من هؤلاء القوم. قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلنا من الممكن هو لم يرد على خاطرها أن تركب البحر يعني، ولكن نقول هي على ذلك يطلبون ذلك الأمر والدعاء، يتبركون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أن هذه المرأة لم تدع تلك الفرصة لكي تفوت، لم تدع هذه الفرصة لكي تفوت. وبالتالي قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون منه. يقول يعني علها كما بينا لم يرد على خاطرها ان تركب البحر, يعني ما تعرفش هتركب البحر ازاي, وهي اصلا لم يرد على خاطرها ان ممكن انها تركب البحر, ولكن ادعو الله ان اكون منهم. وبالتالي كيف ان الله تبارك وتعالى يسبب هذه الاسباب حتى يقع ذلك المسبب, كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. وان كان هو امر بيبقى مستحيل يعني على خاطر الانسان, لكن هو ليس مستحيل على الرب سبحانه وتعالى. كيف تدبر الامور؟ يبقى كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى, بتقدير الرب سبحانه وتعالى. ولذلك معلوم ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان بيدعو بشهاده في بلده النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كان بيدعو بالشهادة في بلدة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى رزقه ما طلب واستجاب الله عز وجل لدعائه. قلنا معين طبعا لما نبص كده نقول لك والله كان فين هيبقى الجهاد ده, هو خلاص دي المدينة أساسا, دي بلدة إسلامية, كيف يكون الشهادة؟ هل يطلب معناه أن العدو هيغزو المدينة ويقع القتال فيقتل عمر رضي الله عنه؟ هو طلب المطلب, يطلب المطلب, كيف يكون التحقيق؟ يعني زي ما موسى عليه السلام لما قال أصحاب موسى إنهم مدركون, قال كلا إنه مع رب شاهدين. طب الحل إزاي؟ السبيل إزاي؟ يعني هو ما يفكرش, يعني إحنا نكون الوسائل بالنسبة للإنسان يعني قد تكون مغلقة تماما, لا أرى سبيلا أبدا أن يكون منه المخرج, ده نقول في حدود إمكانيات البشر. لكن أنت تتعامل مع الرب سبحانه وتعالى, لما نيجي نتعامل كده نقول إنما أمره إذا أراد شيئا نقول لا كن فيكون, يبقى ليس هناك بأمر مستحيل على الرب سبحانه وتعالى. قد يكون مستحيل على جميع البشرية, لكن أنا ما بأعبد ربي سبحانه وتعالى أعلم أنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ونقول أقل ما في الأمر أن الإنسان بالدعاء, وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده قال إني لو وددت أن أقتل أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قلنا ده أمر مستحيل أن الإنسان يعني يقول حيقتل ثم يحيى ثم يجاهد فيقتل ثم يحيى ثم يجاهد ثم يقتل ثم يحيى ثم يقاتل فيقتل. نقول الله يعني حترد إليه الأرواح كل مرة, يعني لو وددت أني قال أقاتل في سبيل فأقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل, والله ده أمور مستحيلة. لكن نقول الأمنيات حتى لو كانت مستحيلة للبشر فيطلب ذلك الأمر طالما كان من باب الخير, طالما كان من باب الخير أمنية, ويثاب الإنسان على تلك الأمنية الطيبة, يبقى أماني طيبة يثاب الإنسان على ذلك الأمر. فنقول الإنسان وسأله وسائل عاجزة, وسائل طبعا محدودة, وبالتالي عاجز الإنسان, ولكن ربنا سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, لا يعجزه شيء سبحانه, لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. فعلى ذلك نقول الله قد يكون التصور ده أبعد ما يكون عن أم حرام بنت الحان رضي الله عنها, ولكن قالت أدعو الله أن يجعلني منهم. قال ثم نام فاستيقظ وهو يضحك, أيضا نام واستيقظ أيضا وهو يضحك. فقالت رسول ما أضحكك؟ قال مثل مقالتي. قالت قلت رسول أدعو الله أن يجعلني منهم, قال أنت من الأولين. يبقى كانت من الطائفة الأولى اللي رأى في الرؤية الأولى, فطبعا لا شك إن ده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, والذي دلالة على وعلم من أعلام النبوة. يبقى هذه رواية علم من أعلام النبوة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بذلك الأمر المستقبلي, ولا يعلم الغيب إلا الرب سبحانه وتعالى. فلما يحدث بأمر غيبي يقع, والذي دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم, ودي علامة من أعلام النبوة. يبقى هذا علم على النبوة, قلنا وبالتالي وما ينطق عن الهوى, يبقى نقول ده أمور مستقبلية, وبالتالي ممكن تقع الأمور المستقبلية على غير ما قال أو لا تقع ابتداء, ولكن وقعت كل هذه الأمور المستقبلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي دلالة قوية وعلم من أعلام النبوة, يبقى فيها إثبات للنبوة, يبقى صدق النبوة. نقول والله من ضمن الأدلة على صدق النبوة وثبوت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم, يبقى كل الأمور المستقبلية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها وقعت كما قال, وقعت كما قال وكما حدث, يبقى جانب منها وقع. وبالتالي في أمور أخرى مستقبلية تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في انتظار أن تقع, وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما تحدث كده ادي على الدجال ونزول الدجال دابة الارض ادي غروب الشمس ومغربها كل ذلك يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي امور مستقبلية يتحدث عنها وقعت كما قال لما قال صنفان من امتي لا مرهما يبقى قال كده صنفان من اهل النار لا مرهما وذكر كده نساء كاسيات عاريات وذكر ان اقوام معهم اصيات كاذناب البقر يضربون بها الناس يبقى نقول صنفان من اهل النار لم ارهما لكن حييجوا بعد كده ونقول يعني يقول الامام النووي رحمه الله في تعليقه على هذه الروايه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم اصيات كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مؤمنات رؤوسهن كاسمة البخت المائله قال لا يجدن رائحة الجنة وأن رائحة الجنة لتوجد على مسجد كذا وكذا. فالإمام النووي رحمه الله لما بيعلق على الرواية يقول يعني هذه قد وقعت وذكر الصنف الأول قال هو الشرطة يعني كلام الإمام النووي رحمه الله قال قوم معهم أصيات كأذناب البقر يضربون بها الناس قال الشرطة وطبعا الصنف الثاني اللي هو آدي التبرج طبعا ده أمر ملحوظ أمر ملحوظ فنقول تكلم أمور مستقبلية لم أرهما يعني ده كلام صريح صنفان لم أرهما فوقع ذلك من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يستقبلون هذه الأمور المستقبلية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون من بعد أسرة قالوا فما تأمرنا أن نفعل مباشرة الصحابة يعني ترى الطريق المخرج يكون إزاي فذلك قال ستكون من بعد أسرة قالوا فما تأمرنا أن نفعل قال أن تؤدوا الحق الذي عليكم تسألوا الله الذي لكم كيف أنتم إذا أمر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاة فما تمرنا أن نفعل الصحابة مباشرة كده سؤالهم يا ترى المخرج الفعل اللي احنا نفعله عشان يبقى فيه الثبات على دين الله تبارك وتعالى ولا يؤخذوا من حيث هذه الفتنة يبقى ده كان أساسا قول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وآدي أسئلة الصحابة رضي الله عنهم ونجد أن أسئلة الصحابة هي التي تعلمنا من خلالها كيف يكون التصرف احنا كنا ممكن ندرك النبي صلى الله عليه وسلم ازاي عشان نسأله عن التصرف ستكون من بعد أثرة لو انتهى الموقف عند ذلك ولم يكن ذلك السؤال الذي وفق الله عز وجل فيه الصحابة كناش نعرف المخرج ازاي او نتعامل مع هذه الفتنة ازاي لكن طرحنا الان نقول الله هذه الفتنة نتعامل معها ازاي نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا طب القول ده قالوا بناء على ايه على اسئلة الصحابة ولذلك نقول الصحابة لهم حقوق لهم أياد علينا الصحابة كده لهم أياد علينا وبالتالي كما بينا قبل ذلك لا ننسى أبدا أن نكون من أهل تلك الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حق الصحابة أو نقول الصحابة أصحاب أياد علينا وبالتالي نجد أنهم لو سمعوا الأمر ده خلاص ستكون من بعد أثر يبقى ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولعل لا تدرك يعني الصحابة وعهد الصحابة رضي الله عنه لكن نقول كيف كانوا يدققون وكيف كانوا يطرحون تلك الأسئلة احنا ما تعلمناش أبدا كيف نتعامل مع هذه الفتنة المستقبلية إلا من خلال طرح الصحابة رضي الله عنهم للأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الأولين قال فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فغزا في البحر فحملها معه فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت يقول الإمام النووي رحمه الله قال كالملوك على الأسرة قال هي صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة كالملوك على الأسرة يبقى طبعا أمر بيبين كده رأيت قوما من ركب هذا البحر كالملوك على الأسرة قال وصفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة قال أصح أن قال قيل وصفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة والأصح أنه صفة لهم في الدنيا أي يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم قال أنت من الأولين كالملوك على الأسرة والبعض قال أن ده هيكون في الآخرة كالملوك على الأسرة يبقى طبعا نعيم طبعا معلوم يتنعم به هؤلاء القوم عند ربهم سبحانه وتعالى في جنة ربنا سبحانه وتعالى أعدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكى عن ربي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نقول وبالتالي نقول يعني آدي المؤمن حيكون كالملك على سريره في نقول على في عرشه وفي ملكه، طبعا يعني صورة الملك على عرشه وعلى في ملكه، نقول صورة يشرئب لها أعناق الناس، يشرئب لها أعناق الناس. فنتخيل هذا هو حال المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى، حال المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي معلوم أنه هو آدي غلمان يقومون بخدمته، حور عين إلى غير ذلك من المتاع الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لمن يدخل هذه الجنة. قال أنت من الأولين، قال هذا دليل على أن الرؤية الثانية غير الأولى، وأنه أيضا رأى قوما آخرين، رأيت قوما من ركب ظهر هذا البحر، يبقى منهم أم حرام بنت ملحان. نقول المجموعة الثانية مجموعة مغيرة للمجموعة الأولى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حرام بنت ملحان أنت من الأولين، كأن الرؤية الثانية رأى فيها قوما غير الأول، وبالتالي قال لا أنت من الأولين. قال على ذلك فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فغزا في البحر، فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة، وراجع جاء في قفول من غزوة يبقى قربت لها بغلة لتركبها، فصرعتها قال فانبقت عنقها فماتت، سقطت من على هذه الدابة فانكسرت العنق وماتت في الطريق لما رجعوا من هذه الغزوة، يبقى غير مباشرة للقتال. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، يبقى بتنال أجر الشهادة، بتنال أجر الشهادة. وبالتالي انبقت عنقها فماتت، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها أن تكون هي من هذه الطائفة الأولى التي رأى في نومه كالملك على الأسرة، فبشرها فقال أنها لما قدمت لها البغلة لتركبها سقطت من عليها وانكسرت عنقها وماتت رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يبقى اللحظة اللي هو خرج كده لجهاد في سبيل الله فهو في سبيل الله، يبقى إن مات في الطريق يكتب له ذلك الأجر، إن قتل على أرض معركة يكتب له ذلك، فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الشهيد أو من قتل في سبيل الله، دي الشهادة طبعا، يبقى شهادة اللي هو تنطبق عليه شهادة الدنيا لو من قتل في الغزو، يبقى على ذلك لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل، وحيدفن في ثيابه وملبسه الذي قتل فيه، يبقى ده شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. أما من مات يعني في سبيل الله فهو سبيل الله فهو شهيد، يبقى خرج كده للغزو وبالتالي مات في الطريق أو مات هو عائد، يبقى هو ده شهيد، ولكن في هذه الحالة طبعا بيغسل ويكفن ويصلى عليه. ولكن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه والذي قتل على أرض المعركة، والذي قتل عرض معك، فيبقى ده حكم الشهادة له الشهادة، زي ما نقول الله شهداء المطعون شهيد والمبطون شهيد والغرقة والحرقة والهدمة كل دوت شهادة، وإذا ماتت المرأة في جمع في دم النفاس يبقى أيضا شهيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ماتت وهي في الولادة أو في دم النفاس فهي شهيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأجر ده شهادة الآخرة. أما في شهادة الدنيا يبقى اللي حينطبق عليه الكلام اللي هو لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه هو الذي قتل على أرض المعركة، هو الذي قتل. وكم رحمة الله تبارك وتعالى أن الشهادة موسعة بالنسبة لهذه الأمة، لم تقتصر على سورة واحدة وهي سورة اللي هو أن يقتل في الغزو، ولكن حتى لو لم يقتل حتى لو مات على فراشه يبقى الإنسان بينال درجة الشهيد. قلنا لو مات على فراشه طالما عقد في قلبه اللي هو مسألة الغزو والقتال في سبيل الله، فإن مات مات أيضا ونال درجة الشهداء كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بيّن أن المبطون والمطعون وكذلك اللي مات بالطعون، اللي مات بداء البطن الذي الغرقة الحرقة الهدمة، كل هؤلاء شهداء أمتي كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا ماتت المرأة يبقى نقول والله بنسمع كده أن امرأة ماتت عند الولادة، يبقى هذه المرأة ماتت في جمع، وبالتالي نقول أنها شهيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة ماتت شهيدة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، وبالتالي قال من مات في سبيل الله فهو شهيد. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، دخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفي رأسه وساقت هذه الرواية. قال أبو داود ماتت بنت منحان بقبرص، ماتت بنت منحان بقبرص. بيذكرون أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت منحان، وكانت تحت عبادة ابن الصامت، دخل عليها يوما فطعمته وجلست تفلي رأسه، جلست كده بتفلي الرأس، قلنا بتفتش في الرأس كما تفتش يعني الأم في رأس بنتها أو ولدها من أجل أن تخرج طبعا القبل وغير ذلك، فجلست تفعل ذلك. يعني يقول العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. يعني نقول أن أم حرام بنت منحان رضي الله عنها عشان تمد يدها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في حق خلوة لو اختلى بامرأة أجنبية، يعني ده أساسا ليست في حق أن تكون خلوة لو اختلى بامرأة أجنبية، وبالتالي في هذه الصورة. لكن يا ترى هنا ليس معنى ذلك أنه جواز مصافحة هذه المرأة أو أن هي تضع يدها على جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان على رأسه، لكن لما فعلت أم حرام بنت منحان رضي الله عنها ذلك الأمر فقالوا أن فيه علاقة محرمية، لكن العلماء يعني توقفوا في الكيفية، هل هي خلت من رضاعة، هل هي كذا هي كذا، لكن نقول أن هذه الصورة تبين أن هناك علاقة محرمية، وبالتالي لما نام النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخذت من عرق من على جبينه، يبقى نقول أخذت العرق من على جبينه ثم وضعها في قارورة. فأخذت من على جبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرق ووضعته في قارورة. قلنا طبعا مش هذه الفعلة لا تفعل إلا لو كان في علاقة محرمية في حرمة أبدية، فلذلك قالوا يا خالته من الرضاعة، يا خالته من الرضاعة أو غير ذلك، فاختلف العلماء في الكيفية، لكن الصورة تقول ان في علاقة محرمية، كما نقول ان فلان ده يعني يعرف ان هو يتمسك بدينه ولا يتهاون في ذلك، لكن وجدناه بيصافح امرأة، هذه امرأة بيصافحها، يبقى على ذلك حنحسن به الظن طالما لم نعلم عنه السوء، يبقى الانسان ده نعلم عنه ان هو مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى، مطبق لكلام ربي، وجدناه في الطريق ده يصافح امرأة هو لا يفعل ذلك الامر، ان وجدناه يبقى على طول احنا هنحسن به الظن ان هو في علاقة محرمية، هي خالته عمته أم الرضاع أي صورة من الصور، يعني في علاقة محرمية. فكذلك قال العلماء كما يقول الإمام النووي رحمه الله أجمع اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر رحمه الله كانت إحدى خالات صلى الله عليه وسلم الرضاعة، قال آخرون بل كانت خالة لأبي، خالة لأبي أو لجدي، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار بصورة من الصور، يعني هو نقول الله احتمال كذا احتمال كذا، لكن نقول في علاقة محرمية، في علاقة محرمية، فعلى ذلك يبقى كانت تفي رأسه، وبالتالي كذلك لما أخذت العرق من على جبين النبي صلى الله عليه وسلم، فده في دلالة على أن هناك علاقة محرمية، لكن اختلف العلماء في كيفية ذلك الأمر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميساء قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ ويضحك، فقالت الرسول أتضحك من رأسي؟ قال لا. وساق هذا الخبر قال يزيد وينقص، ذكر لها الخبر أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها واستيقظ ويضحك، فقال أيضا أنها كانت تغسل رأسها فاستيقظ ويضحك فظنت أنه يضحك من رأسها، فقال لا، ثم قص عليها ذلك الخبر طلب ذلك المطلب، وأن الله تبارك وتعالى استجاب لهذا الأمر لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من هؤلاء القوم فقال أنت منهم، فصدقت هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وماتت كما بينا. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.